لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله رحمة التوكيد. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم. ويكون بألفاظ معلومة. نعم. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع. أجمع. نعم. وأجمع وتوابع. أجمع. وتوابع أجمع. وهي أكتع وأبتع وأبصع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن أجر الروم رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد مصدر وكده، يوكده توكيدا إذا وثقه وأحكمه، هذا معناه في اللغة، وهو بالواو في الأصل. وقد يقال وقد تبدل من الواو همزة فيقال أكده يؤكده تأكيدا، لكن التوكيد بالواو هذا الأصل، وورد في القرآن هكذا، فهذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح تابع، والتابع جنس، وهو كل كلمة في التركيب لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله. وهذه التوابع أنواع، منها التوكيد هذا الذي معنا الآن، فقال فيه: هو تابع يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره وجزمه إن كان هناك، لكن هذا لا يكون في إلا الرفع والنصب والجر فقط. وذلك لأن المقصود بالتوكيد هنا هو التوكيد المعنوي. والتوكيد على هذا في الاصطلاح نوعان: توكيد معنوي وهو المقصود هنا، وتوكيد لفظي وهو إعادة اللفظ بعينه. فالتوكيد المعنوي المقصود هنا يكون بألفاظ معلومة، وهي نفس، تقول جاء محمد نفسه، فنفسه توكيد لمحمد لرفع التجوز في محمد، لأنه من الممكن أن تقول جاء محمد ويجري ويكون مقصودك حسب مجريات كلام العرب يكون مقصودك رسوله مثلا، قد يحصل هذا، فلذلك يؤتى بالتوكيد لرفع هذا التجوز. فإذا قلت جاء محمد نفسه، أي هو بعينه وزيله، لا رسوله ولا ولده ولا شيء من هذه الأمور. إذن فهذه فائدة التوكيد المعنوي. ولذلك فهذا التوكيد يكون بالألفاظ، منها نفسه وعينه، وتؤكد بهما معا، يجوز أن تؤكد بهما معا، فتقول جاء محمد نفسه وعينه. وإذا جمعت بينهما قدمت نفس في الذكر، تقول جاء محمد نفسه عينه، لا تقول جاء محمد عينه نفسه، لا تقدم النفس على العين إذا اجتمع. ويجوز أن تقول بإفراد كل منهما جاء محمد عينه جاء محمد نفسه. نعم. هل يجوز تقديم النفس على محمد؟ لا. جاء نفسه محمد. لا، هذا خطأ، ما يجوز، لأن التوكيد جاء للمؤكد، فإذا تقدم التوكيد المؤكد لم تكن هناك فائدة. وكل كذلك من ألفاظ التوكيد، وهذا لرفع احتمال عدم الشمول، لرفع احتمال عدم الشمول. ومعنى ذلك أنك تأتي بكل في الجمع، في الجماعة، إذا كان المؤكد جماعة تقول جاء القوم. أنت الآن تقيم حفل غداء مثلا لإخوانك فياتون واحدا بعد اخر فياتي ثلاثه وكذا فتقول لاهلك مثلا او لاهل البيت جاء القوم اي وتريد جاء منهم ثلاثه لكن تقول جاء القوم وما اتوا كلا ما اتوا جميعا بعض يجوز لغه ان تقول جاء القوم مع انك تقصد بعضهم لكن اذا اردت انهم اجتمعوا واكتمل عددهم ولم يبق منهم احد قلت جاء القوم كلهم ها ما بقي احد لكن الاول جاء القوم يحتمل انهم كلهم انهم بعضهم وهكذا اذا فكله يؤتى به لرفع احتمال عدم الشمول فاذا قلت كلهم ارتفع عدم الشمول وتحقق الشمول اذا فكلهم يؤتى به لهذا هذا موطن استخدامي او استعمالي كلهم في التوكيد نعم بالنسبه للسؤال السابق سالتكم لانه الان في يعني السنه الناس يقولون نفس الشيء يقولون النفس على الشيء صحيح هذا في الحقيقه اجازه السيبويه اذا اضفته لانك يا اخي اذا اضفته اصبح كلمه واحده نفس محمد ها هذا اذا قلت نفس محمد اذا قصدت به التوكيد يجوز وقد تقصد بنفس محمد مثلا اي روحه او ما ادري كذا والذي نفس محمد بيده هذا ليس بتوكيد لكن اذا قلت نفس محمد من جاء محمد نعم او تقول نفس محمد تقصد به التوكيد هذا اذا اضفته لا يجوز عند سيبويه ويمنعه الخليل اذا قصدت به التوكيد تفهم هكذا لا وانما اجازه السيبوي لانه بالاضافه اتحد واذا اتحد سهل الخطب او هان الخطب نفس محمد رايت نعم واجمع كذلك لكن اجمع يؤكد به بعد كل في الغالب تقول جاء القوم كلهم اجمعون تاتي باجمعون او باجمعين شيتا بعد كلهم هذا هو الكثير في كلام العرب رايت نعم وتوابع اجمع توابع اجمع اين اي ان توابع اجمع هي كلمات ثلاث يؤتى بها بعد التوكيد باجمعين تقول جاء القوم كلهم اجمعون ابتعون ابصعون اكتعون ها ما معنى هذه الكلمات ترتبها هذه الكلمات في الحقيقه ينص النحاة على انك تاتي بها مرتبه كما ذكره ما كيف ذكر اذكر اقرا نعم وهي اكتعون وايش وابصعون وابتعون وايش اكتعون وابتعون وابصعون يعني تتبع هذه الثلاثه وراء بعضها هكذا بعد اجمع فتقول جاء القوم كلهم اجمعون اكتعون ابصعون ابتعون كلها مع بعض هكذا ورد في الاستعمال الفصيح كلها مع بعض وتلاحظ يا إخوة تلاحظون يا إخوتي أنك إذا أتيت بها جميعا فإنك تزيد في التوكيد لابد ما بقي أحد تزيد في التوكيد رأيت وهذه الكلمات يقول النحاة إنها من جهة المعنى اللغوي تتفق مع كل وأجمع في المعنى أي كل هذه التوابع معناها التجمع والكثرة فمثلا الكلمة الأولى ما هي أكتع أكتع يقال تكتع الجل إذا انكمش وتداخل الجل الني ليس اليابس إذا أردت أن تحرقه فإن فإنه يتجمع وينكمش ويتداخل. ها هذا فيه معنى التجمع، رأيت؟ والذي بعده أبتع، يقال بتع، يقال فلان بتع أو بتع عنقه أو بتعت قامته، أي طال في اشتداد، أي هو طويل وشديد. إذن فالبتع فيه معنى الكثرة، أو المادة الباء والتاء والراء والعين فيه معنى الكثرة في الطول، رأيته؟ هكذا يفسرون. والذي بعده إيش؟ أبصع. هو الشدة. نعم أيوة، فيه معنى الشدة، لأن الجماعة فيه شدة، فيها شدة وكذا وقوة هكذا. والذي بعده أبصعون، هذا مأخوذ من قولهم بصع عرق فلان. أنت الآن تأتي من تحت الشمس ماشيا وما شابه ذلك، وتدخل وتجلس، وإذا بالعرق ينزل من جبينك من تحت الشعر يسيل هكذا، فيقال بصع عرقه أي سال. والسيلان قد يكون لشيء كثير، إلا أنه في النهاية تجمع ما سال، الإسال سيتجمع هكذا يقولون. إذن فيقال بصع، فهو أبصع أي أجمع، رأيت؟ فهذه معاني هذه الألفاظ، لكنها تستعمل في التوكيد وتكون توابع فقط. ولا يجوز لك مثلا أن تأتي وتقول جاء القوم كلهم أكتعون أبصعون أبتعون مثلا، ما يجوز. إنما تأتي بهذه ثلاثة بعد أجمعين وبالترتيب أيضا كذلك، وإلا اختل المعنى، لأن مثل هذا متروك إلى السماع والنقل، هكذا سمع منهم ينطقون، فلا تغير منه شيء. نعم، حتى يفيد التوكيد هذا. نعم، أين يوجد هذا الكلام؟ هذا الكلام يوجد في كلام العرب، أيه يوجد في كلام العرب الفصحى كثير يوجد. نعم، أحسن الله عليكم. تقول قام زيد نفسه، أيوة، ورأيت القوم كلهم، أيوة. وتلاحظون أنه أن التوكيد يتصل بضمير يطابق المؤكد، جاء قام زيد نفسه، زيد مفرد ومذكر، إذن فلا بد من اتصال ضمير بالتوكيد يعود إلى المؤكد مطابق له، مطابق للمؤكد نفسه. وجاء القوم كلهم، نعم، ومررت بالقوم أجمعين، مررت بالقوم أجمعين. وأجمعين قد يقول قائل أجمعين ما اتصل بالضمير، والشرط أن التوكيد اتصل بالضمير، فيقال إنه على نية الإضافة إلى الضمير، كأن قلت جاء القوم أجمعوهم. لكن لما أتت لفظة أجمعين بعد كلهم، ما احتجنا إلى الضمير في أجمعين، لأنه تقدم وجود الضمير في كلهم، جاء القوم كلهم، فهذا يكفي. فليس من سنن كلام العربي إذا اتضح الأمر أن تقول أيضا جاء القوم كلهم أجمعوهم، اكتفي بوجود الضمير في الأول. وهذا من يعني من الاختصار الجميل في كلام العرب، لأنه تقدم ما قبله، تقدم قبله ما يدل عليه، جاء القوم كلهم أجمعون، وأصله أجمعوهم، أجمعوهم، لأن التوكيد لابد من اتصال بضمير يعود المؤكد مطابق لهذا المؤكد، وحذف هنا لوجود في الأول، لكون يأتي أجمع، لكون لفظ أجمعين يأتي بعد كلهم في التوكيد. هذا أجمعين هو بصيغة الجمع فقط، يوجد له مفرد، تقول يوجد له مفرد، تقول جاء أو اجتمع، تقول اجتمع مثلا تقول أقمت ها أقمت حولا أجمع بالمدينة مثلا حولا ها أجمع بالمدينة مثلا فحول مفرد وأجمع مفرد وحولا مذكر وأجمع مذكر إذن وهكذا لو كان المؤكد مؤنثا تقول جاءت القبيلة جمعاء ها جمعاء جاءت القبيلة جمعاء جمعاء رأيت فتؤكده تؤكد القبيلة بجمعاء وكذلك في المؤن في في الجمع المؤنث تقول جاءت الزينبات ها جمعاء ها رأيت تقول هكذا جمعاء أيوة فتؤكده بتوكيد يطابق المؤكد في الجمع والتأنيث أو في المفرد المذكر أو المؤنث وهكذا وهكذا في المثنى لكن في المثنى في المثنى يقولون لو قلت الآن جاءت القبيلتان مثلا تقول جاءت القبيلتان كلتاهما تأتي بكلتاهما بدلا من جمعاوان لا تقول جاءت القبيلتان جمعاوان بل تأتي بكلتا بدلا من جمعاوين مثلا وهكذا نعم باب البدل هذا باب البدل البدل في اللغة والعوض هو في اللغة هو العوض تقول أتيت بهذا بدل هذا مثلا رأيت وهو في الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة وذلك أن البدل على التحقيق في نية تكرار العامل والبدل على هذا في الأصل إذا أردنا تقريبه لكم في هذا المقام البدل في الأصل نعت أو نقول منعوت ليس نعت ها البدل منعوت في الأصل وهذا يغلب في المعارف إذا كان المنعوت معرفة ها إذن فيصدق على بدل الكل من الكل أكثر أنه منعوت معنى ذلك أنك تقول مثلا قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه قال علي أمير المؤمنين أمير المؤمنين نعت لعلي ها أمير المؤمنين نعت لعلي إذن لو قدمت هذا النعت فقلت قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعلي المنعوت الذي تأخر أصبح بدلا أصبح بدلا من نعته الذي قد تقدم قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولذلك كان البدل في نية القصد بالحكم أولا هو المقصود بالحكم لأنك تستطيع أن تحذف هذا المبدل منه الذي كان نعتا تستطيع أن تحذفه فتقول قال علي رضي الله عنه ولو لم تقل أمير المؤمنين لاتضح الكلام ها لكن لو قلت قال أمير المؤمنين رضي الله عنه وسكت وأسقطت تركت عليا ولم تذكره وليست هناك قرينة معنوية أو قرينة أخرى لفظية تدل على المقصود من أمير المؤمنين لالتبس الكلام أي لاحتمل أن يكون أي أمير من أمراء المؤمنين رأيت ولذلك كان البدل تابعا مقصودا بالحكم رأيت فأصل البدل أنه في الأصل منعوت منعوت قد تأخر عن نعته هذا من تقريبه نعم جاء أمير المؤمنين علي أي رضي الله عنه هنا علي هنا بدل من أمير المؤمنين من أمير المؤمنين وأصله قال أو جاء علي رضي الله عنه جاء علي أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا الأصل وبالعكس جاء علي أمير المؤمنين أيوة جاء يكون نعتا فإذا قدمت النعتة وأخرت المنعوتة حصل عندك البدل في هذا المنعوت المؤخر قال أمير المؤمنين علي أصله قال علي أمير المؤمنين رأيت ما لي فهمت أيه. نعم البدل أنا قرأت أنه غير مشتق نعم هذه مسألة أخرى ليس موجودا هنا البدل لذلك ما نذكر كل شيء لكن نكتفي بالموجود هنا وإلى فهو يقال البدل يكون جامدا ليس مشتقا بخلاف النعت ومعنى جامد أنه اسم عين أو اسم عين أو اسم مصدر أو اسم معنى أي مصدر ليس مشتقا ألا ترى أن عليا وهو بدل في كلامنا هنا في مثالنا هنا ألا ترى أنه جامد أي اسم لذات وما كان من الألفاظ مطلقا على ذات فهو اسم عين اسم ذات بيت على هذا الجماد عين دار كذلك قلم كذلك دفتر كذلك هذه أسماء أعيان أسماء ذوات غير مشتقة لكن إذا قلت التائب من ذنبه أو التائب أو الذاهب أو المنصور أو المحفوظ هذه مشتقات رأيت إذن فالبدل لا يكون مشتقا إلا إذا انقلب المشتق وأصبح جامدا لأن بعض المشتقات ينقلب أسماء جوامد وهذا كثير هذا وإلى فأصله فأصل البدل الجمود نعم إذا أبدل اسم من إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل أيوة تبعه في إعرابه هذا هو إذا أبدل اسم إذن فالاسم يبدل من الاسم كما تقدم ويبدل الفعل من الفعل كذلك وإبدال الفعل من الفعل مثاله أن تقول من يسجد لله يشكر له يفوز من يسجد لله يشكر له يفوز فأبدلت يشكر من يسجد ها كأنك تريد أن تقول من يشكر لله يفوز أو تقدم يشكر تقول من يشكر لله يسجد له يفوز من يشكر لله يسجد له يفوز إذن فكأنك تريد أن تقول من يسجد لله يفوز لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم هذا مثال لإبدال الفعل من الفعل نعم وهو على أربعة وهو على أربعة أقسام وهو أي البدل على أربعة أقسام أي أنواع بدل الشيء من الشيء ويقال له بدل الكل من الكل وسيسميه ابن مالك البدل المطابق هذا النوع الأول كما تقدم في مثالنا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعلي بدل كل من الكل أي لأن عليا هو أمير المؤمنين وأمير المؤمنين هو علي يطابقه نعم وبدل البعض من الكل وبدل البعض من الكل وهو أن تبدل البعض من الكل فتقول أكلت الرغيف ثلثه قم الليل نصفه فنصفه وثلثه بدلان بدل بعض من الكل السابق نعم وبدل الاشتمال وبدل الاشتمال هو أن يكون البدل ليس من جنس المبدل منه لكن المبدل منه يشمل هذا البدل يشمل هذا البدل تقول كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه شوف عن الشهر الحرام قتال فيه فقتال هو البدل بدل اشتمال هو البدل بدل اشتمال من الشهر والشهر ظرف زمن والقتال حدث وفعل فليس من جنس واحد لكن هذا الشهر ظرف يقع فيه هذا القتال إذن فالشهر اشتمل عليه اشتمل على القتال لأن القتال واقع فيه فهذا هو البدل الشمال ومثاله أيضا ونظيره أيضا أن تقول نفعني زيد علمه شوف فعلمه بدل اشتمال من زيد الزيد والعلم ليس من جنس واحد ليس العلم بعضا من زيد ولا كلا لزيد لكن زيدا محل لهذا العلم فزيد مشتمل على العلم ولذلك قيل لعلم في هذا المثال إنه بدل اشتمال وكذلك تقول أعجبني محمد خلقه أعجبني محمد خلقه فخلقه بدل اشتمال من محمد والخلق ليس جزءا في الحقيقة من زيد أو محمد وليس كلا لمحمد أيضا لكن محمدا محل لهذا الخلق فيقال له بدل اشتمال نعم وبدل الغلط هذا البدل هو إنما سمي بدل غلط أي البدل الذي وقع الغلط في المبدل منه أو البدل الذي سببه وقوع الغلط في المبدل منه فلذلك قيل له بدل غلط لا أن البدل نفسه غلط وعليكم السلام لا أن البدل نفسه غلط يفعل طيب رأيت فمثاله أن تقول رأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك إلى زيد فتداركت فيه في الموقف وقلت الفرس الذي تريده رأيت زيدا الفرس فالفرس بدل غلط من زيد أنت ما تريد زيد لكن سبق لسانك إلى ذكر زيد وأنت تريد الفرس إذن فبعد الغلط صححت فقلت رأيت زيدا الفرس رأيت زيدا الفرس فهذا بدل الغلط نعم قولك قام زيد أخوك قام زيد أخوك هذا مثال لبدل الكل من الكل فإن زيدا فإن أخاك أو فإن أخوك على الحكاية بدل بدل كل من كل قام زيد أو جاء زيد أخوك فتجعل زيدا فتجعل أخاك أو أخوك على الحكاية بدلا من زيد هذا إذا لم يكن لك أخ إلا زيد فيكون بدل كل من كل وإلا فهو عطف بيان نعم وأكلت الرغيف ثلثه هذا مثال لبدل البعض من الكل نعم ونفعني زيد علمه هذا مثال لبدل البعض من لبدل الاشتمال ورأيت زيدا الفرس هذا مثال لبدل الغلط الفرس نعم. هذا هو البدل نعم. بدل غلط من زيد قبله نعم أردت أن تقول الفرس أردت الفرس فغلدت فأبدلت زيدا منه نعم نعم ما أدري إيش عندك تريد تقرأ باب منصوبات الأسماء أيوه هو يعددها فقط نعم باب منصوبات الأسماء المنصوبات 15 المنصوبات 15 نعم وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا واسم لا واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل نعم هذه منصوبات الأسماء هذه المنصوبات من الأسماء في النحو سعدها عدا وسيكر عليها بالتفصيل. باب المفعول به. أيوة، هذا الأول من المفاعيل، وهو المفعول به أي الاسم الذي فعل به الفعل، فعل الفاعل فعله به أي أوقع الفاعل فعله عليه، يقال المفعول به. والفعل عام في لغة العرب، أي حدث أحدثته يقال فعل، سواء كان حسنا أو قبيحا، متعديا أو لازما، لكن المفعول به ما يقع عليه إلا الفعل المتعدي. تقول أكلت أو أكل فعل، وهو متعد، لأنه لا بد من آكل ومأكول، إذن فتقول أكلت الطعام مثلا، إذن فوقع الأكل على الطعام، ينتقل الأثر من الفاعل إلى المفعول به، فهذا الأثر إذا انتقل إلى شيء آخر فذلك الشيء الآخر يسمى مفعولا به. والأفعال المتعدية كثيرة، تقول فهم، فهم متعد، ثم تقول فهمت الدرس، فهمك وقع على الدرس، فكل فعل كان بهذا المعنى أي متعديا فإنه ينصب المفعول به إذا بني للمعلوم واستوفى فاعله ولم يحذف الفاعل، فعندئذ يأتي المفعول به بعد الفاعل، فهم محمد الدرس، وأكل محمد الطعام، وفتح زيد الباب، ونسخ بكر الكتاب، فهذه أفعال متعدية، ولذلك جاء المفعول به معها بعد وجود الفاعل. نعم، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، ولذلك عرفوا بقوله هو الاسم، فلا بد أن يكون اسما، والاسم قد يكون صريحا كما في المثل المتقدمة، وقد يكون الاسم مؤولا بالصريح وليس صريحا بل هو مؤول به، كأن تقول أود أن تفهم درسك، أود هذا فعل متعد وفاعل ضمير مستتر في وجوب تقدير أنا، وأن تفهم أن وما دخلت عليه في تأويل اسم مصدر منصوب، والتقدير أود فهمك، أود أن تفهم درسك، أود فهمك درسك، أو أود فهمك للدرس. إذن فتجد أن وما دخلت عليه بمثابة اسم، لكنه أول بالصريح وليس صريحا في الإسمية، رأيت؟ والصريح إما أن يكون اسم عين أو اسم معنى أي مصدر. نعم، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. شوف، ضربت يحتاج إلى الضارب وضروب، ضربت زيدا وركب، ركب متعد يحتاج إلى راكب ومركوب، ركبت الفرس فعل فاعل فعل، أيها ركبت، إيش قلت مثلا عندما نقول ضربت فعل وفاعل. نعم، باختصار فعل وفاعل، إذن والفعل متعد فإيش إيش ضربت إيش زيدا فزيد مفعول به. نعم، وركبت الفرس فعل وفاعل. وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. نعم، متصل ومنفصل. نعم، المتصل 12 وهي ضربني وضربنا. ضربني الياء محل الشاهد، فإن تقول ضربني محمد مثلا، ضربني محمد، فالياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والنون للوقاية، والفعل ضرب مبني على الفتح، ضربني. ضربنا كذلك، ضربنا نا مفعول به، نا دال الفاعلين لكنه هنا وقع مفعولا به لوقوع الضرب عليه. رأيته؟ هذا هو ضربنا. ومنه على سبيل المثال قول السيبويه في الكتاب، تقول كم رجل أفضل منك، أخبرناه يونس عن أبي عمرو بن العلاء، أخبرناه هذا مثال فقط. أخبرناه، شوف أخبر هذا في الماضي، ونا هذا مفعول أول، المهم مفعول به منصوب، والها مفعول ثاني، ويونس فاعل. إذن فالفعل موجود والفعل مبني المعلوم، إذن فلا بد إذا كان الفعل مبني متعديا فلا بد أن يكون هناك مفعول به. ها؟ نقول أخبرناه يونس عن أبي عمرو بن العلاء. نعم أخبرناه نقول مفعول به مبني على الفتح في على السكون في محل نصب، مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. المهم المحل الشاهد أن النا وقع مفعولا به، لأن أخبر مفعول ينصب مفعولين. وضربك الكاف ضمير نصب متصل مبني على الفتح في محل نصب، تقول ضربك زيد، زيد فاعل، وضرب في الماضي مبني الفتح هو مبني المعلوم، والكاف مفعوله. لماذا ما نقول نا في ضربنا مبني على الفتح؟ نا ضربنا نا بالنسبة لنا لا، هو لأن المد هذه عبارة سكون، إذا قلت ضربنا لأنك تمده، هذه المدة تعتبر سكونا، كما لو قلت ما ماذا فهذه الألفات والمدود تعتبر سكونا، تفهم؟ تعتبر سكونا. أيوة. وضربك مبني الكسر في محل نصب مفعول به، ضربك زيد مثلا. وضربكما كما محل الشاهد، ضربكما زيد مفعول به، كما مبني على السكون باختصار في محل نصب مفعول به، ضربكما. كما هو الضمير، هو الذي يمثل الضمير الآن، فيكون مبني على السكون في محل نصب. نعم. وعليكم السلام. وضربكم، كم هذا محل الشاهد مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وضرب كنا، كنا مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. وضربه، هو مفعول به، ضربه بكر مبني على الضم في محل نصب. ضربها، ها مفعول به مبني على السكون يساب الألف، مبني السكون في محل نصب مفعول به. وضربهما، او ضربهما كذلك مبني السكون في محل نصب مفعول به. وضربهم مبني السكون في محل نصب مفعول به. وضربهن، هن مفعول به مبني على الفتح في محل النصب. هذه ضمائر نصب، وقد تقوى ضمائر جر ايضا، هذه الضمائر التي ذكرت الان تتقى موقع جر كما وقع موقع نصب، لكن الشاهد هنا أنها في موقع نصب. والمنفصل 12، ضمائر النصب المنفصلة 12. وهي إيايا، والتحقيق أنها ليست 12، التحقيق أنها واحدة وهو إيا فقط، لكنها تكرر، لفظ إيا تكرر مع ما يدل على المراد منها من هذه الحروف التي كانت ضمائر فانقلبت أحرفا بعدها، تقول إيايا، فهذا للمتكلم بسبب الياء. وإياك، ألا ترى إيا هو تكرر هو، لكن الكاف هنا دل على المراد من إيا، إياه هو إيا تكرر مع الهاء. إذن فالهاء يدل على المراد من إيا وليس ضميرا على الصحيح. وكذلك إياهما، إياهم، إياهن، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، وهل مجرى. فالصحيح أن الضمير واحد، ضمير النصب واحد، وما بعده من الروادف بيان للمراد من إيا. هذا الصحيح. نعم، ايش لواحق؟ ايوه، لواحق مردفات لبيان المراد من إيا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.